السائل هنا، هل صحيح أنك في كتاب صحيح الجامع الصغير تحكم على الحديث الذي لا تجد له إسناد بحكم السيوطي أو المناوي بالرغم أنهم متساهلان كما لا يخفى عليك؟ أرجو توضيح ذلك. هذه مسألة أصولية، لكن السائل ما أحسن السؤال بل أخطأ. هو يقول الصحيح أنك تقول عن حديث لا أجد له أصلا بقول السيوطي أو المناوي. أنا أقول، وهذا نصيحة لإخواننا الذين يعجبون بآرائهم الذين أشير آنفا إلى بعضهم ويفتون بدون أن يدرس المسألة دراسة علمية واسعة بمجرد أنهم وقفوا على حديث. أنا أقول قضيت بفضل الله عز وجل أكثر من نصف قرن من الزمان وأنا أدرس علم الحديث والسنة وأتفقه فيها، ومع ذلك أشعر أنه يفوتني بعض الأحاديث وبعض أسانيدها. فوجدت أنه من إهلالي لمن سبقنا بالعلم ومن أسباب دفع الغرور عن النفس الأمار بالسوء أنه لا بد من الاعتماد على من سبقنا إلى شيء من العلم ما أحاط به علمنا، أن نقول قال السيوطي هذا حديث حسن، أو قال السيوطي هذا حديث صحيح، أو قال السيوطي هذا حديث ضعيف، وكذلك يقول في غيره كالمناوي. متى أقول هذا؟ حينما لا أجد الحديث مع السند الذي يحسنه أو يضعفه فلان وفلان. فأنا حينئذ جريت على هذه القاعدة، كل حديث في صحيح الجامع أو في ضعيف الجامع عزاه السيوطي وقواه هو أو المناوي فأنا أعتمد عليهما، لأن هذا جهود خاصة، ولا أخالفهما إلا إذا وقفت على السند الذي قصداه بالضعف أو بالصحة. وهذا هو العلم باعتقادي. ولذلك نجد كبار الأئمة الذين لا يجوز لنا أن نقرن مع أحد منهم نجدهم يتبعون الصحابة في كثير مما فاتهم من الأحكام، أدلتها فاتتهم من الكتاب والسنة، خاصة لمن أحمد فنجده يكرم الاعتماد على فتاوى الصحابة. كذلك التابعي يقلد الصحابة ويتبعهم، وهذا هو سبيل المؤمنين، أن لا يغتر الإنسان بعلمه بل وأن يعتد بمن هو أعلم منه. وهذا هو من معنى قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ذكرتم فضيلتكم في إرواء الغليل أن العجلي لا اختلاف.